فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يظهر عندي في بيتي النمل كثيرا، وقد سألت راقيا فقال أنثر الملح في هذه الأماكن، فهل لهذا دليل شرعي؟ لا أعرف لهذا الدليل دليلا شرعيا. والنمل إن كانك تستعمل شيء من الأشياء تسأل أهل الطب، شيء من الأشياء يبعد النمل عنك. نعم.